من عادات بعض البلاد الإسلامية أن يقوم الرجل لعروس أن يقدم الرجل لعروس شبكة عند الزواج منها، ومنها خاتم أحدهما للرجل والثاني للمرأة، وينقص على الخاتم اسمها. هل في هذا تشبيه باليهود؟ لا ينبغي المؤمن أن يتشبه بأعداء الله، لا ينبغي لأهل الإيمان أن يتشبهوا بأعداء الله، فمن كان من عادة في أعداء الله لا ينبغي لأهل الإيمان يشبهوا بالله في الخاتم ولا في العيد. ولا يجوز الرجل يلبس الخاتم الذي هو يسمونه جبلة من الذهب، فالذهب حرام على الرجال، خواتم الذهب محرم على الرجال، الرسول نهى عن خواتم الذهب. ولما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب نزعه وطرحه عليه الصلاة والسلام، وقال يعمد أحدهم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. هذا يدل على تحريم خواتم الذهب وأنها من الكبائر لأن فيها الوعيد بالنار. ولا ينبغي التشبه في أعداء الله لا في الأعراس ولا في غيرها، ولا ينبغي يكتب اسم المرأة، ولا ينبغي اسمه اسم المرأة في خاتمه، بل يكتب اسمه هو، ما يكتب اسم المرأة في خاتمه، هذا تشبه بأعداء الله لا يجوز، هذا نزول وضعف وتقصير، لا حول ولا قوة إلا بالله.